تاريخ تاريخ بنص روايه ميمون كنتم قد صنعتم التحقيق به تاريخ تاريخ ليس تاريخ بنص هنا يمكن بدات في نصحته ما في الاذان خلص عني يجب عندك يعني مخطوطة معلقة عليها أنت عن جهة بصدر لا لا هو يعني خطاب فيما بعد من أحد الكتاب أو الدباء أو الدكاترة من العراق نعم لا أنا يمكن أتكلم عن مكلمة في سهرة في هذا نعم هذا اللي توقف سرعة في تحقيقه وحلاله هذا هو كجاني من أهل العراق اللي أنت ذكرت هذا انتهى المشروع بعد كلمة خطاب بأن المشروع انتهى ولا أظن نفسي متفرغا لإخواني موسى إذا شئت فعلته. وأظن أنه كبر أو في الأرض غرقان. لا أدري منه درجة مع الحفظ. أدري هل تسمحون بأن يكون مشروع على ما قال الله إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي الظن السبب. الله يرحمه خطر. بلاش نجح يا شيخ.